ويحبه هواه من الشهوات. وهذه الغفلة هي التي عاقب الله بها الكفار والمنافقين في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ويقول: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقرأ هذه الآية: وأنذرهم يوم الحسرة. رواه البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات: فلولا أن الله كتب الحياة لأهل الجنة لماتوا فرحا، ولولا أن الله كتب الحياة لأهل النار لماتوا حزنا وحسرة. ومعنى قوله تعالى: وهم في غفلة، أي في الدنيا، إذ الآخرة لا غفلة فيها. فغفلة الكفار والمنافقين غفلة مستحكمة تامة تخلد صاحبها في النار، وهي عدم إرادة الخير قصدا، وعدم محبته، وخلو القلب من العلم النافع والعمل الصالح مع اتباع الهوى. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال أهل التفسير: ولا تطع من جعلنا قلبه غافلا عن القرآن والإسلام وكان أمره ضياعا وباطلا. وأما غفلة المسلم فهي غفلة عن بعض الأعمال الصالحة التي لا يضاد تركها إسلامه، أو الوقوع في بعض المعاصي التي لا تكفر، والغفلة عن تذكر عقوباتها. والغفلة من المسلم شر عليه كبير، وخطأ وضرر خطير تورده المهالك، وتسد عليه من الخير مسالك. وللغفلة مضار كثيرة وشرور مستطيرة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بالغفلة عن معرفة كمال التوحيد يقع المسلم في نقص كمال التوحيد. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبالغفلة عن تعلم أركان الإسلام وواجباتها يقع الخلل في الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فخفف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في أفعال الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وبالغفلة عن تذكر ثواب صلاة الجماعة يجر إلى التساهل في الجماعة،

ومما ينجي من الغفلة معرفة حق ومما ينجي من الغفلة معرفة حقارة الدنيا وزوالها وعدم الاغترار بزخرفها عن الآخرة، فهي التي صدت أكثر الناس عن الآخرة واتباع الهدى. ومما ينجي من الغفلة مجانبة الذنوب والمعاصي، فكل معصية وقع فيها العبد كان ذلك بسبب الغفلة. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، أحمد ربي وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، وأثني عليه الخير كله هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي التقى والخلق الكريم. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن من أعظم ما ينقذ المسلم من الغفلة وآثارها الضارة ذكر الموت. إن من أعظم ما ينقذ المسلم من الغفلة وآثارها الضارة ذكر الموت وما بعده، فهو واعظ بليغ مشاهد مسموع يقين طعمه قريب لقاؤه واقع أمره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ومن أكثر من ذكر الموت صلح قلبه وزكى عمله وسلم من الغفلة. وعند الموت يفرح المؤمن ويندم الفاجر ويتمنى الرجعة، وهيهات أن يستجاب له. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعمر الإنسان ما مضى في الطاعات وما مضى في المعاصي فهو خسارة عمره. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلوا وسلموا على سيد الأولين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم زد في حسناتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ونور قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للأحياء من المسلمين ويسر لهم أمورهم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده وأوليائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذ المسلمين من إبليس وشياطينه وذريته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظ، اللهم احفظ، اللهم اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم أعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم ارزقه الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا، وفقهم لكل خير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تختم بالخيرات أعمالنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.